أفكاري للمستقبل. أفكر في كيفية بناء مستقبل مشرق ومتوازن لي ولعائلتي. أحاول تخطيط أهدافي المهنية والشخصية بعناية، وأوازن بين طموحي وحياتي اليومية. أتخيل أني أتطور دائما وأحسن مهاراتي لأصبح أفضل في مهنتي وفي الحياة العامة. أرغب أن أسافر وأوسع آفاقي وأقدم أسهمي في المجتمع بشكل منتظم ومستمر.